بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر الوفاء للسمعيات والبصريات أن تقدم لكم سلسلة مشاهير القراء، فضيلة الشيخ ماهر لمعيقلي.